مدى عطاء الموسيقار بليغ حمدي لعالم الموسيقى والغناء من أصوات رعاها وقدم لها الأغنية وقدم لها اللحن العذب بطول مشوار غنائها. إنها الفنانة نجمة الغناء عفاف راضي. البرية يا حبيبي ليالي يا ليالي صبرا يا حبيبي ولن انت بحالي البرية يا حبيبي ليالي يا ليالي صبرا يا حبيبي تنساني لكن ولا مالي دايما على بالي وعندالي ما بتغيبي ممكن حبيبي حبيبي عالقمر العالي هنا اسمه ومكتوب يا حبيبي مكتوب ان انا اهوى اسمه ومكتوب يا حبيبي عالقمر العالي هنا اسمه ومكتوب يا حبيبي مكتوب ان انا اهوى كيف لا تنساني